تفسير الآية 5 من سورة الضحى، يقول تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي وحتما بكل تأكيد بلا أي شك، وهو وعد على ربك لا يخلف مطلقا، أي مربيك ورازقك وراعيك ومرشدك لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك من خلال دينه الإسلام. لسوف يعطيك يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم المتشبه بأخلاقه من العطايا والخيرات والبركات والنعم والأرزاق والرعاية والأمن والتوفيق والتيسير والقوة والنصر حتى ترضى وتسعد تمام الرضا والارتياح والسرور الذي لا يوصف ولا يحصى في دنياك أولا ثم في أخراك، حيث الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا ولفظ سوف يفيد الاستمرارية مستقبلا طوال الحياة الدنيوية والأخروية، كما أن الفاء في فترضى تفيد بأن عطاء الدنيا عاجل قريب لا بعيد.